السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حنتكلم عن أنواع الحب الحقيقي وكيف أن الواحد منا يصرف صفة الحب هذه التصريف الأمثل. أول حاجة خلنا نتكلم عن قضية الحب الحقيقي منظور المقربين إليك. يعني الإنسان بطبعه يحب أهله وزوجته، فممكن الواحد في حياته يحب ناس كثير، لكن هذا الحب للأسف قد يكون زائل. كيف زائل؟ ممكن يكون زائل بتغير حال المحبين. يعني لا سمح الله تصير مشكلات بين الزوج والزوجة، في بينهم حب، تصير مشكلات ويصير طلاق، فصار طلاق، انفصلوا. أشقاء مثلا، أخوان بينهم حب، تربوا مع بعض لكن بعدين يكبروا في مشاكل مالية كبيرة، ويا كثر المشاكل هذه اللي تؤدي إلى هجران تام تماما بالعداوة أحيانا. عشان كذا الحب اللي مفروض يكون حب حقيقي هو الحب الدائم المستمر، وهذا الحب هو اللي مفروض ينبني على الخير وحب الخير. وأي أحد مهما ادعيت حبه قد يكون أشد أعدائك يوم القيامة. ليش؟ لأنكم اجتمعتوا على معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا يثبت نظرية أن الحب الحقيقي هو الحب اللي يكون مبني على الاجتماع على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يكون حب طبيعي لكن ما فيه الاجتماع على معصية الله سبحانه وتعالى. فالقلب لابد منه، يعني من أنه يتعلق بمحبوب. هذه طبيعة البشر أنه قلوبهم لابد تتعلق بالمحبوب. خلونا نتابع معاكم آراء بعض الناس عن إيش هو الحب الحقيقي. الحب في الله يعني هو اللي غالبا يدوم، أما الحب الثاني هذا ممكن يكون فترة ويعدي، لكن هو الحب في الله والحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو النابع من القلب كمحبة الله ورسوله. الحب إذا كان مستمد من حب الله سبحانه وتعالى حيكون حب حقيقي، حيكون حب مستمر. كيف يكون الحب مستمد من حب الله سبحانه وتعالى؟ مثلا إحنا نحب الوالدين ونبرهم، يعني هذا شيء فطري زي باقي البشر، المسلمين وغير المسلمين، كل الناس يحبوا آبائهم، لكن إحنا كمسلمين نضيف على هذا الحب زيادة حبنا لله سبحانه وتعالى اللي أمرنا بطاعة الوالدين والبر بهما، فأصبح حبهما طاعة لله سبحانه وتعالى فزاد حبنا للوالدين، فحبنا لهم مستمد من حبنا لله سبحانه وتعالى. الحب بين الزوج والزوجة هذا موجود في غرائزنا كل الناس، شيء طبيعي، كل الناس كأزواج يحبوا بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأزواج سكن ورحمة ومودة، وهي من شروط الحب، هذا شيء مشترك بين الأزواج في العالم كله. لكن هذا الحب إذا أضيف إليه الاجتماع، يعني الزوجين لما يجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجتمع الزوجين على تقوى الله سبحانه وتعالى، كل واحد منهم يخاف الله سبحانه وتعالى في الثاني، يبنوا بيت عامر بالقرآن والإيمان، يربوا أبنائهم على الدين، وقتها الحب حيكون مستمد من حبنا لله سبحانه وتعالى، وحيكون حبهم حب حقيقي. وعلى فكرة هذا الحب يستمر إلى ما بعد الموت، يستمر إلى يوم القيامة. فالمتحابين في الله سبحانه وتعالى لا يكونوا أعداء لبعضهم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما يتلاومون أبدا، ما يكونوا أعداء، لأنهم إيش؟ اجتمعوا على التقوى. ويضاف إلى ذلك أيضا أنهم شفعاء لبعضهم في ثواب الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل من إن بما كسب رهين. تخيل مجتمعين في الدنيا على خير، أهلك، زوجتك، أولادك، وتجتمعوا في الجنة، هذا أفضل حب. بعكس من اجتمعوا عن البعد عن الله سبحانه وتعالى واجتمعوا على المعاصي، ولو كانوا أزواج، ولو كانوا أقرباء، ولو كانوا أصحاب. أعظم حب بلا خلاف هو حب الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون هم أشد الناس حبا لله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله سبحانه وتعالى يحبهم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبه. وأصلا الله سبحانه وتعالى سمى إبراهيم عليه السلام بالخليل في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هذه أعلى مقامات المحبة، ومعناه أنه ما في ذرة في إبراهيم عليه السلام إلا وهي محبة لله سبحانه وتعالى، هو مستسلم لله سبحانه وتعالى كمال الاستسلام. عشان كذا ابن القيم يقول في كتاب الفوائد: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. لكن إيش حيترتب على حبنا لله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة أنك قد تصل إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى يحبك، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا جعل أهل السماء والأرض يحبونه ووضع له القبول في الأرض. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. اسمع لهذه القصة اللي تبين لك محبة الله في قلوب البشر. كان في رجل وكان عنده خادم. مرة من المرات الرجل قرأ القرآن، الخادم سمع فشهق شهقة وقال: يا الله، هذه لذة الخبر، فكيف لذة النظر. في الليل الرجل هذا أراد أنه ينام، فقال له الخادم: أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام؟ وقام الخادم يصلي الليل، ذهب الرجل لينام، استيقظ الرجل في الليل على صوت الخادم وهو يدعو ويناجي ربه ويقول: بحبك إياي لا تعذبني. فلما انتهى من صلاته الرجل سأله: كيف عرفت أن الله يحبك؟ قال: أما أقامني بين يديه وأنامك. تكلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى. اسمع لأنواع الحب هذه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أول نوع. ثاني شيء، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، رواه البخاري. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو من أعظم الحب. ويأتي حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حبنا لله سبحانه وتعالى، وأداء فرائض الله سبحانه وتعالى، واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه اثنان، وهو في قلوبنا ثابت كثبات الجبال. من الحب أيضا، من أنواع الحب، حب المؤمنين لبعضهم البعض. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رواه البخاري ومسلم. فهذا حب عظيم، أنك تحب الشخص لله سبحانه وتعالى. عشان كذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رواه البخاري. لأنك تحبه في الله تحب له الشيء اللي تحبه لنفسك، هذا حب عظيم جدا. فاصل ونرجع لك. أهلا وحياكم الله. أعظم الحرمان هو أن الشخص يبعد عن حب الله سبحانه وتعالى. وأمثال هذول الناس اللي يبعدوا عن حب الله سبحانه وتعالى قلوبهم أصلا فارغة خاوية. الواحد إذا ما عنده حب لله سبحانه وتعالى قلبه يصير فارغ. فأنا ذكرت لكم الحب الحقيقي أيضا بالإضافة إلى حب الله سبحانه وتعالى. في حب حقيقي بين الناس، قد يكون مع أهلك، مع زوجتك، أبنائك، أصدقائك، المؤمنين عامة، هذا حب حقيقي. سؤال: كيف يمكن أن نعزز الحب الحقيقي بحياتنا؟ يعني الواحد يكون قريب من ربه ويصاحب طبعا رفقاء، يعني رفقاء صالحين، عشان هم اللي بيساعدونه، يعني هو اللي بيحبهم في الله، مو بحب مصالح او حب عشان غرض او شيء زي كذا. زي صلة الرحم، زي قراءة القرآن، يعني مثلا الحب لله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، الرسول بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للأسريا التواصل، التراحم، صلة الرحم، هذا الحب يعني اللي اشوفه انا من وجهة نظري. يعني تكلمنا عن الحب الحقيقي وقلنا أنه ممكن يكون مع الناس اللي حولك، أهلك وأقاربك، وذكرنا أنه أيضا ممكن يكون حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه أعظم حب هو حب الله سبحانه وتعالى. طب كيف ممكن نزيد حبنا لله سبحانه وتعالى؟ كلما زادت معرفتك بالله سبحانه وتعالى زاد حبك لله سبحانه وتعالى. كلما فكرت